الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من الغايات العظيمة التي يسعى إليها كثير من العقلاء السلامة من عدونا الحقيقي الشيطان الرجيم، فإن عداوته قد وجدت منذ أن خلق الله آدم عليه السلام وأمر الملائكة بالسجود له. ولذلك قال الله جل وعلا: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. حذرنا مولانا ربنا خالقنا من هذا العدو لئلا ننساق مع ألاعيبه ووساوسه، فيكون ذلك من أسباب صدنا عن خيري الدنيا والآخرة. لما ذكر الله جل وعلا قصة آدم عليه السلام وأنه أمر الملائكة بالسجود له، وتكبر الشيطان فلم يسجد لآدم، وزاد في التكبر بأن توعد ذريته بأن يغويهم وأن يبعدهم عن الصراط المستقيم، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فرد الله عليه: أخرج مذءوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وحذر الله جل وعلا بني آدم من الاغترار بهذا العدو: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. لقد صد هذا العدو أمما كثيرة عن أهم غاية وعن أفضل أمر في الدنيا، ألا وهو عبادة الله جل وعلا. كم من أمة عبدت الأصنام بسبب هذا العدو، وكم من أمة عبدت الشمس والقمر وغيرها من الآيات بسبب هذا العدو. انظر لقول الهدهد: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وهكذا الأمم الأخرى صدهم الشيطان عن عبادة الله إلا من عصمهم الله جل وعلا، وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. هذا العدو الشيطان الرجيم يحذر المؤمن من ألاعيبه ومكره، ويحذر من تخويفه لأوليائه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولذلك فنحن لا نخاف من هذا العدو، وإنما نخاف من رب العزة والجلال أن يسلط علينا هذا العدو وأن يمكنه من أنفسنا. هذا العدو الشيطان الرجيم يريد أن يوقع بيننا الخصومات والعداوات، كما قال جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله، فهل أنتم منتهون؟ ولذلك لا ينبغي بالمؤمن أن يفتر من ذكر الله عز وجل، فيذكر ربه في كل أحيانه، لأن ذكر الله من أسباب عصمة الله للعبد من هذا العدو الشيطان الرجيم. لما وصف الله الشيطان ذكر من صفاته أنه الوسواس الخناس، أي أنه يوسوس في القلوب متى غفل المرء عن ذكر الله جل وعلا. وهذا العدو لا يتمكن من الوسوسة، بل يخنس متى كان العبد مديما لذكر الله جل وعلا. يقول الله سبحانه: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ويقول سبحانه: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ويقول سبحانه: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ذكر الله جل وعلا عن المنافقين بأنهم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله: أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وحينئذ علينا أن نتخذ الوسائل المناسبة للحذر من هذا العدو وصد عدوانه ودحر مخططاته، وأعظم ذلك اللجوء إلى رب العالمين أن يحمينا من هذا العدو. ولذلك أمر الله بالاستعاذة من الشيطان الرجيم في مواطن كثيرة: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ويقول جل وعلا: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. من أكبر الأسباب للوقاية من هذا العدو أن يكثر الإنسان من الطاعات، فإن الطاعات بمثابة السلسلة يجر بعضها بعضا. ومن أكبر سبل صد عدوان هذا العدو الشيطان الرجيم الابتعاد عن معاصي الله، فإن العبد العاصي يتمكن الشيطان من قلبه، كما قال جل وعلا: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ومن أكبر الأسباب للوقاية من هذا العدو أن يعرف الإنسان هذا العدو وأن يجتنب الاستجابة له. يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يقول الله جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فإن المرأة إذا سار على كلام العلماء واقتدى بهم وقاه الله من هذا العدو الشيطان الرجيم. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وعلى المؤمن أن يحرص أن لا يكون من أولياء الشيطان والمبتعدين عن ذكر الله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أسأل الله جل وعلا أن يحمينا من هذا العدو. اللهم جنبنا الشيطان، اللهم لا تمكن الشيطان منا، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.